محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأن التشكيك في شرعية الزواج المؤقت يمكن أن يبرز بأشكال مختلفة، بيانات مختلفة. كان بيان كم تقريباً في أربعة قرن، هذا الخامس هو الأخير. ما قلنا قرنا يا لا قرنا لا حتى ايه حتى مسرى التشكيك تمثل بدعوى النفس، لكن دعوى النفس شلون تبين؟ ايه صح طارش كده انت على حق ان شاء الله. ان هذا شنو التشكيك؟ شنو يمكن ان يبرز باشكال مختلفه. البيان الخامس تمثل بدعوى النفس، لكن النفس تبين دعوى النفس كلمة بأشكال مختلفة تبين شنو دعوى النفس. القانون بشكل أخير مع الكذا كيف يبين الأمر القانون بأمور دنيا يبين بأمور أمر القانون التمسك بدعوى الإجماع. يعني يقال قام الإجماع على نفخ الزواج المؤقت في عهد النبي صلى الله عليه وآله. وإنما قيدنا بعهد النبي باعتبار شنو جاوبني السلام باعتبار أن النفخ لا يمكن إلا في زمانه صلى الله عليه وسلم. إذ هو الذي يمكنه أن ينفخ الحكم أو بواسطته، فبعد زمانه لا يمكن الفتح. وبالاتفاق هاي مسألة مسلمة ما فيها كلام. ولذا يدعى في هذا الوجه أن النسخ قد تحقق في زمانه صلى الله عليه وسلم. والجواب إن هذه الدعوة أوهن من بيت العنكبوت، والخليفة الثاني نفسه قد كذبها، حيث قال أنا أنهى عنهما فلو كان النفس متحققان في عهد النبي صلى الله عليه وآله فلا معنى لنسبة النهي إلى نفسه، بل كان من المناسب نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله، ومن الغريب ما ذكره محمد رشيد رضا في تفسير المنام هو طبيعي يقول أنا سيد من ذرية ما أدري شو يسمونه موسى بن جعفر أو كذا في تفسير المنام الجزء خمسة صفحة 15 في مقام الدفاع عن الخليفة الثاني وأنه كيف يحرم المدح، والحال إن قضية التحريم والتحليل هي حق المن لله عز وجل، أو له وللنبي صلى الله عليه وسلم، إنه في مقام الدفاع عن شبهة جنس الحديث ما جاوز، ذكر عن بعض وهو قد أيد ذلك، وقال بأنه دفاع صحيح، وحاصله إن الخليفة حينما قال أنا محرمهما فمقصوده أنا مبين لتحريم ذلك، لا أني بنفسي أحرم ذلك، وهذا استعمال متداول هو بعد يحكي بعده محمد رفيق رضي فيقال حرم الشافعي النبيذ وأحله أبو حنيفة، فهذا حرمه وذاك حل له، إنه ماذا يراد من ذلك؟ هل يراد إن المحرم هو نفس الشافعي والمحلل نفس أبي حنيفة كلا بل المقصود ان هذا توصل الى التحريم الصادر من الله سبحانه، وذاك توصل الى التحليل الصادر من الله عز وجل. فهما مبينا لما توصل اليه، لا انهما محرمان ومحللان. ان هذا هو المقصود في المثال المذكور، ونفس الشيء يقال في سفرة انا محرمهما ثم قال اني كنت سابقا قد ذكرت اني عمر منع المسعى اجتهادا منه. يقول في زمان سابقا ايش تقوله، ووافقه عليه الصحابة. لذلك خش كل الجنتوية ثم تبين لنا أن ذلك خطأ. يا هي ذلك يعني لا أن التحريم منه اجتهاد، ترى بابا مو تحريم منه هذا اشتبهنا احنا، هو مبين. ثم تبين لنا ان ذلك خطأ فنستغفر الله منه. نستغفر الله فنستغفر الله منه. انما ذكره مبحث لا ذهب على خلاص لا ما احنا بعمل انما قضايا فجلت على عمر انما ذكره مضحك فانه لو كان فهو يتم لو لم تكن الفقرة السابقة. موجودة لكن هناك فقرة سابقة وهي متعتان كانتا في عهد رسول الله ثم قال انا انهى عنها. فهو يريد ان يقول ان تشريع المتعتين كان ثابتا ومستمرا ولكن من الآن أنا أنهى عنهما. وعلى أي حال دعوى الإجماع على الناس لا يمكن التمسك بها. لمخالفة الخليفة الثاني وتكذيبه لها، بل ولتكذيب بل لتكذيب بقية الصحابة أيضا لها، حتى ما تقدمت مواقفهم سابقا. انقلنا جملة من الحبائل فيما سبق بعد مرة من كذا. ومن الغريب أن محمد رشيد رضا حاول أن ينسب تحريم المدحت إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يكتفي بنسبتها إلى الخليفة الثاني، حيث ذكر ما نصه بل لا أحب أخرجا. يقول الشيعة إن لديهم روايات عن آل البيت عليهم السلام، قاطعة بإباحة المتعة، ولم نطلع على هذه الروايات، وأتاني بها لنحكم فيها فأين هي؟ فأين هي؟ ولكن ثبت عندنا أن إمام أئمة آل البيت عليا كرم الله وجهه حرم المتعة الذي ثبت عندها، حرم المتعة مع المحرمين لها من الصحابة. تفسير المنار جزء 5 صفحة 13. عاد واضح واضح ما يحتاج زين. الآن آية جديدة بلعت وعدنا عنوان جانبي صغير، نكاح الإمام. خلصنا هاي الآية، نكاح الإمام، نكاح الإمام. لا تقول لي شيخنا بعد ما عدنا نكاح الإمام الساعة الآن، شنو هذا تدوس وضع عدنا وإحنا ما وضعها؟ طب القرآن موجود، آيات أحكام اثنية ولا صحيح، ما راح نقول بالتفصيل. نكاح الإمام الآية رقم 7، ومن لم يستطع منكم قولا، الآية رقم 7، ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من من فتياتكم المؤمنات. والله أعلم بإيمانكم. بعضكم من بعض. فانكحوهن بإذن أهلهن. وآتوهن أجورهن بالمعروف. محصنات غير مسافحات. ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. النساء 25 آية 25. ترتبط الآية المذكورة بنكاح الإماء وقد استفاد منها الفقهاء أن الحر المسلم لا حق له في الزواج بالإماء إلا إذا تم شرطان. الأول عدم القدرة على الزواج بالحرائر، كما لو كان الزواج بالحرة يتطلب مهرا كبيرا ولم يتمكن المسلم من ذلك المهر، فبإمكانه آنذاك الزواج بالأمان. وإلى هذا الشرط أشير بفقرة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح. والطول خلينا نقول والطول هو القدرة والإمكانية. أي من ليست له قدرة وإمكانية على أن ينكح الحرائر، لفقدان المهر أو لغير ذلك. من حقه الزواج فيجوز له الزواج بالإماء التي عبر عنها عن الإماء عبر عنها بكثرة فمما ملكت أيمانكم. وطبيعي ليس المراد زواج المسلم بالأمل التي يملكها هو، فإنه قد تقدم سابقا بيناها لما أن حلية المرأة تتحقق بسببين: الزوجية وملك اليمين. ولا يمكن اجتماعهما معا، فمن كانت له مملوكة فلا يمكنه الزواج بها، فالمراد على هذا هو الزواج بأمة الغير. وإنما عبر بضمير الخطاب وقيل فمما ملكت أيمانكم ولم يعبر شنو ولم يعبر شنو مما ملكت أيمان غيركم باعتباري ليش عبر ايمانكم للمجموع كل واحد يقدر يعمل امة الغير يعني السيد اللي يقول هذا ياخذ امة ذاته ذاته ياخذ امة ذاته بهذا الاعتبار يصحح الفتاة لا فرد معنى جيب لنا يا سيد طارق قرصاني بعد فترة راح استاذ العرفان راح اكو هنا فرد معنى عرفان باعتباري لا عرفان لا مغسر يا عرفان باعتباري ان الاسلام ينظر الى المجتمع المسلم كشخص واحد لا فرق بين أفراده، وكأنهم واحد. ومن هنا يصح التعبير المذكور، ونفس الفكرة يمكن تطبيقها في موارد أخرى من هذا القبيل، كقوله تعالى هذا آية في القرآن الشيطة. حيث ما تبيد القرآن الذي يعبونه في اليسامة أعطوا أموال اليسامة من هالقبيل فصول في أموال اليسامة رب من هذا ما يقول إيه. فقصد في أموال اليسامة شنو قدر بأموالكم التي جعل الله لكم أموالكم شنو أموال غيركم شنو أموالكم؟ يكتب أنا من هذا القبيل في القرآن الكريم. لا أحد متفهم بس قصدي أنا إذا أشرت إلى هذا المعنى، هاي الفكرة شنو عامة؟ في آية الاستئذان، آية شنو اللي الواحد يدخل إلى بيت غيره. هناك همات الآية الكريمة همات شنو؟ عبرت بضمير الخطاب. لا غير عنك شيء تقول. هاي ما تفيدنا. هاي ما تفيدنا. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني جبنا استفيد استفاد الفقراء بينهم من الفقراء شرطين. الشرط الاول هذا. الشرط الثاني خوف الانس. والعنت هو المشقة. فمن لم يتمكن من الحرة لغلاء مهرها مثلا، وكان بإمكانه الصبر على عدم الزواج لأنه بارد المزاج، ولا يقع في العنت والمشقة لو لم يتزوج، فلا يحق له الزواج بالأمن. وإلى هذا الشر أشير بفقرة ذلك لمن خشي العنة منكم. والمقصود من ذلك الإشارة إلى نكاح ما ملكت أيمانكم، وأنه خاص بمن خشي العنت. وعليه فالزواج بشأمه مشروط بشرطين: عدم امكان الزواج بالحرة، والوقوع بالمشقة على تقدير ترك الزواج رأسا. وإذا تحقق الشرطان جاز الزواج بالأمل، ولكن الأجدر ترك الزواج بها حتى مع تحقق الشرطين. البكران يعني كذلك هل يعطينا الأجدر؟ ايه من الآية اللي ايه ايه ايه سيداء يجعل الإنسان على نفسه كي لا يجعل المسلم على نفسه، حق مولى الأمة، فإنه لو تزوج المسلم بالأمة فسوف يتحكم مولى الأمة بالمسلم، فالأجدر فرارا. يعني اليوم يقول له جيبها وباكر يقول له أخذها الملكة هذه اليوم جيبها يقول لا لا ليه الجمعة بعد ما أكتوه لأنه ما يتمكن هو بعد جمعة لا قد تجي تكرس البيت قد تجي يقول قد تجي تنقه قد تجي تسبه ما لا يتمكن بعد ما بيه شيء لأساس المالك المال اي بس مع ذلك تتمكن هي حتى المال قد تجي قد تجي اليوم تنقص مثل شنو هنا وغير ففرارا من ذلك الأجدى الصد. وإلى هذا أشير بفقرة وأن تصبروا شنو خير لكم أي صبركم عن الزواج بالإماء خير لكم من الزواج بها، للنكتة التي أشرنا إليها وغيرها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآل محمد. بل مولانا بل مولانا ذكرنا فيما سبق كان كلامنا فيما سبق في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت. أقرأ الآية من جديد لأنه ضمن من أحكام الرسول. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسابحات ولا متخذات أخدان. فإذا أتينا فإن أتينا لفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي الحنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ثم الآية الشريفة خلقت نكاح الأماء وتبين أن نكاح الأم زواج بها مشروط بينا بشقين. الشق الأول شنو هو؟ النين عدم القدرة على نكاح حر سديس واحد من يقدر مشانها فأنها فلوس كثيرة تريد مال أو غير ذلك. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني شنو؟ أن يصير هي خائفة الحنف يعني المشقة لو لم يتزوج ويبقى بلا زوجة أبدا. أما إذا كان بارد المزاج أكثر حرة ما موجودة مهرها غالي فأبقى لتزوج إذا كان مزاج يعني نضرب على أنه لا مزاج ليس بارد فيخاف من العنف يعني من المشقة يعني من الوقوع في الحرام لو لم يتزوج آنذاك يجوز له الزواج بالأمن إذا تم الشرطان المذكوران ولكن قلنا بالرغم من ذلك ترك الزواج بالأمن أو لا لقوله تعالى وأن تصبروا إلى صبروا خير لكم لأن المولى خاف يأجيز هذا قد مرة يقول لك شنو تبدل يقول لك جيب الأمن مثلا خطفك تشتغل مثلا تطرفن إلى أخرى أو تسمس البيت أو ما شاكل ذلك. فعلى هذا الأساس إرارة من تأمر المولى وحقوقه وغير ذلك الصبروا أولى من الزواج على أساس الزواج زين جيد. هذا كل بين الناس من أسبة أطلبنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. ثم إنه قد وقع خلاف بين الفقهاء في أن اعتبار الشرطين المتقدمين في جواز الزواج بالأمان هل هو ثابت بنحو الإلزام أو بنحو الرجحان؟ أي هل يرجح توفر الشرطين او يلزم توفر او يلزم توفرهما؟ قد يقال بان اعتبارهما ثابت بنحو الرجحان بقرينة قوله تعالى وأن تصبروا خير لكم فإن البعض استفاد من الفقرة المذكورة أن اعتبار الشرطين هو بنحو الرجحان والمسألة ذات قولين على ما نقل المحقق في الشرائع. فقيل يلزم توفر الشرطين، وقيل برهان توفرهما دون الإلزام بذلك. قال المسجد لا معنى يجوز لواحد منهم أن يتزوج حتى إذا لم حتى إذا لم يتوفر الشرط. زين زين. ثم إن الآية الكريمة أشارت إلى حكمين آخرين يرتبطان بنكاح الإماء، أحدهما إن الزواج بالأمة لا يجوز إلا إذا أذن مولاها في ذلك، فإنه المالك لها ولا يجوز مولانا كمل التصرف في ملك الغير من دون إذنه. وإلى ذلك أشير بفقرة فانكحوهن بإذني. بإذني شنو؟ أهلهن. وأهل الأمة عبارة أخرى عن المال. والحكم الآخر في الحكمين المستفيد هذا الأول الثاني هذا ثانيهما أحدهما ذاك الثاني إنهم لا بد من دفع المهر إلى الأمة الذي قرر أثناء العقد بالشكل المتعارف، فلا بد من دفعه بالمعروف أي بالنحو المتعارف. في مقابل أن يماطل ويماطل استغرارا لها باعتبار كونها أمة، إن هذا وأمثاله لا يجوز كما قالت الآية الكريمة وآتوهن أجورهن بالمعروف. ولربما يمكن أن يستفاد حكم ثالث من ذلك، وهو أن العبد والأمة يملكان، فإن هناك سلاما بين الفقهاء في أن العبد هل يمكن أن يملك كما يملك الحر أو أنه لا يملك بل كل ما يحصل عليه يعود جلدا لا إله إلا الله خطير يعود منك العلم للمولى. فلو دفعت له سطاعة تبار الشفر فمن حق المولى ان شنو ياخذ السطاعة ياخذها والمسألة ذات قولين من هذه الناحية. وربما يستفاد من الآية الكريمة قابلية العبد للملكية، حيث قيل طبيعي ولم يقل، قيل ولم يقل، ماذا قيل؟ هكذا قيل ولم يقل. يلا هيدا تفيد من الآية، شلون من الآية نستدل على أن العبد ينقل؟ اي مقصود صار واضح لكن تعبيركم حيث قيل وآتوهن أجورهن بإضافة أجور المن بإضافة الأجور المن إلى الإماء أنفسهن وهذا كاشف عن كونها قابلة للمن وإلا لقيل وآتوا مواليهن الأجور ثم إنه أشارة الآية الكريمة إلى قضية أخرى و وهي أن الأمة تستحق الأجر فيما إذا فرض أن نكاحها كان شرعيا. أي كان عن عقد. أما إذا لم يكن كذلك فلا تستحق أجرا. من دون فرق بين أن تكون زانية بشكل علني المعبر عنه بالسفاح، أو كان بشكل غير علني وذلك من خلال اتخاذ الأقدام الذي هو جمع خدر بكسر الخاء، وهو الصديق. الزمان هم أتموتي ها أصدقاء بعد شيء تنمو تتخذلها صديق صديق صديق وايه بزمان صديق وإلى ذلك أشير بقوله تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. ولا متخذات أخدان. هاخذ هذين الشريطين. أي في حالة كونهن محصنات أي عفيفات. غير محصن يجب نحن بمعنى الحكيم مرضى مرضى بمعنى المتزوج الأخرى. ايش قلنا؟ هو مجال غير غير مسافحات اي زانيات غنى علنية ولا متخذات أصدقاء. وأشارت الآية الكريمة أيضا إلى حكم آخر من خلال التقييد بقيد المؤمنات حيث قيل فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إن التقييد بقيد المؤمنات قد يستفاد منه عدم جواز الولاية، ها؟ الزواج بالأمن غير المؤمنة، غير المسلمة. قال موفر في أمزاج ما أتمكن أنا معكم الزواج شنو أي صلاة عن عامة بعد ما في حتى يحب شنو الدنيا حتى الزواج ماذا بلي مولانا بلي بلي ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن الزواج بالكتابية في زماننا هذا إذن لا يجوز، سواء كان دواما أو متحة، إذ يجاب عن ذلك يلا اتجاوز، يلا اتجاوز. هل تستحق الإشكال شنو عن الزلطي ولا؟ شنو ذا تأتي؟ لسه تكون ومكار؟ ايه تكون ومكار الإشكال إشكال شنو مكار؟ لا نفهم من هذه الآية عدم جواز الكتابية ولا لا دائما ولا متعكا، يعني نفهم أنه من هذا المنح القادم أحد وقت من الصيد المؤمنات قد واحد يستجدين أنا أحسن قد لأن هذا وصف طوله وصف ما قد واحد يكون معلمة لا بس أنا قلت حد هذا قيد المؤمنات الآية قالت فمما ملكت ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات قيد بقيت عدنا فهذا قيد المؤمنات لما ذكر هذا قد واحد يستجيب من عنده على أنه غير المؤمنة يعني غير المسلمة قيد للزواج بها فحين إذا بناء على هذا الكتاب قد واحد يقول إذا أصبح مشكلة راح تصير ذا الذي راح يبدل خارج وكذا فشلون حينئذ شنو يزوجون إذا ما راح يجوز أو الفقهاء بعضهم شلون يقولون يجوز التمتع بالكتابية أو يجوز حتى بعضهم يقول الزواج الدائم مو بس التمتع مو بس التمتع حتى الزواج الدائم يجوز بمن؟ بالكتابية فإذا واحد راح لهناك مع دريوية وحسب تفرد وحده يجوز أن يتزوج حينئذ صار بعد المسلمات فقط لا إله إلا الله يجوز أن يتزوج بمن بالكتابية هذا الكتابية ما تتناقى ويا هذا يعني أنت في تقول معنا الإجابة تحديدا لوجود احتمال أحسن الجواب هذا أنه الآية الكريمة نظرة إلى الإمام ومسألة الإمام مبنية لمن؟ على التضييق بخلاف الحرة وهذا اللي بهذا الكتابية اللي كذا فالحرة هذا المؤمن هذا ما يستهدر شنو؟ ما إلى ربط حين أذن فقط ليس يجاب عن ذلك بأن الآية الكريمة ناظرة إلى خصوص الأمة، وأنه لا يجوز الزواج بها إذا كانت غير مؤمن. ولا تدل على أن الحرة أيضا من الاسلوب الخارجيات اسلوب مثلا بالحرب لا يجوز الزواج بها إلا إذا كانت مؤمنة فينبغي على هذا عدم الخلط بين المطلبين. ثم انه قد اشارت الآية الكريمة الى ان الايمان المعتبر في الأمان ليس هو الإيمان الواقعي، بل يكفي الإيمان الظاهري. فإذا كانت مسلمة باللسان فقط كفى ذلك، وإلى ذلك أشير في فقرة والله أعلم. والله أعلم شنو؟ بإيمانكم. هذا اليدين شريف. فإنها تدل والله أعلم بإيمانكم، فإنها تدل على أن الإيمان الواقعي لا يعلمه إلا الله، ونحن مأمورون بالتعامل مع الإيمان الظاهر. ثم أشارت الآية الكريمة إلى حقيقة مهمة، وهي أنه لا امتياز بين الحرائر والإيمان عند الله عز وجل، فالكل سواسية عنده، وإنما المائز هو بالتقوى. الأحكام المفروض بها كلها مو مائز عند الله، لا وعلى هذا فلا ينبغي الترفع عن الزواج بالأمن لأنها شغل كلا إنه من هذه الناحية لا ينبغي التوقف عن الزواج بها وإلى ذلك أشير بقوله تعالى بعضكم شنو من بعض ويبقى حكم أخير أشارت إليه الآية الكريمة وهو أن الأمة لو زنت فحدها نصف حد نصف حد الحر أي 50 جلسة وطبيعي هذا الحكم ثابت لو لم تكن مصرحة على الزنا كما هو الغالب في باب الإمام في ذلك الزمان فإن المولى كان يرتفع من خلال أمته وذلك بإكراهها على الزنا وتحصيل الأموال بسبب ذلك إن مثل هذه لا تحب وإنما التي تحب هي من هي المحصنة أي غير المكره على الزنا أن أمتان لم يكره المولى على الزنا وكانت عفيفة ولكن الشيطان سول لها يوما إذا إن الله ترخل هدني وفضل بين الشيطان هذا سول لها يوما فزنت فإن مثلها تضرب 50 جلدة. وإلى ذلك أشير بقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هكذا ينبغي تفسير الفقرة المذكورة، وليس من المناسب تفسير الإحصان بالزواج بأن يكون المقصود إذا تزوجت الأمة ثم في يوم زنت فعليها نصف ما على الزنا. إنه باطل. ليش باطل؟ قل لي. فإن المتزوجة يقولوا يا شنو ترجم والرجم لا يتطور فيه شنو التخطيط. وإنما هو متصور في الجلد فقط. ومن خلال هذا اتضح أن الآية الكريمة تدل على مجموعة من الأحكام. مش بس أحكام بينا، ترى هواي بينا، ويمكن أن نطهرسها كما يلي. نريد الأحكام الثلاثة بعد بالإشارة. واحد، إن زواج الحر بالأمة مشروط بشرطين. والله أنا أفهرس الأحكام أخاف أنسى بعدين حكم، أنا دحش حكم راح أسكت يعني أكررهم ذني ناس ما يتأثر دايز يعني أسكت اللي خذنا عيدة أمر دحش حكم. إذا أنتيت ترد واحد شنو قلت مني أنت نتيت نحبيت إن شاء الله. زين، واحد، إن زواج الحر بالأمة مشروط بشرطين. عدم الطول وخوف العنت. اثنين، لا يجوز الزواج بالأمة إذا لم تكن مؤمنة. ثلاثة، إن المدار في الإيمان على الظاهر وليس على الواقع. أربعة لا ما إذا بين العبيد والإماء بين العبيد والأحرار أحسن عند الله وإنما المائز بالتقوى خمسة لا بد من استئذان الموالي حين الزواج شنو بالعمل ستة لا بد من اعطاء المهر المقرر الى الامن طبعا لا بد ان يكون الدفع بشكل مضاعف ثانيا ان العبيد والاماء يملكون الاموال والاحرار ان وجوب دفع المهر مشروطا بعدم كون الوقت عن زنا عشرة إن الأمة إذا كانت محصنة وزنت عدت بنصف حد الحرة اهدعش ان الصبر على الزواج بالامان صبر على الزواج يصبر يعني شنو معناه على الزواج انا يتزوج هذا معناه خير من الاقدام على ذلك هذا احسن اذا بعد استفدت اكثر قل لي ان شاء الله غد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد